نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا الدرس الماضي عند قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هذه الآيات التي هي موضوع التفسير اليوم، ومر معنا من قبل قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وذكرنا ميثاق أصول الموانئ، أصول الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل: إفراد الله بالعبادة، بر الوالدين، إيتاء ذي القربى والمساكين واليتامى، ولين الكلام، وقولوا للناس حسنا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم بعد ذلك تولوا عن ذلك وأعرضوا بقلوبهم وأجسادهم. ثم أخذ الله عز وجل عليهم ميثاقا آخر أو ميثاقين، وهو ألا يسفك بعضهم دماء بعض، وألا يخرج بعضهم بعضا من وطنه ومن أرضه، وأيضا ألا يقفوا مع أعدائهم ضد إخوانهم فيتعاونوا معهم على الإثم والعدوان، وأن يفكوا من وقع في الأسر منهم. وهذه الآيات تدور حول هذه القضايا وهذه الحقوق. لهذا قال: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء. سفك الدم هو إهراقه وإسالته وصبه، ويفسر بالقتل، معناه القتل. فلا يكون سفك الدم إلا بمعنى سفح الدم إلا بمعنى القتل. وهذا يدل على أن القتل حرام في الشرائع كلها، وأنه جريمة من الجرائم الكبار، وكل شرائع السماء حرمت القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأن قتل النفس من كبائر الذنوب ومن الجرائم الكبار، وهي عندنا من السبع الموبقات، وأول ما يحاسب المرء عنه الدماء، أول ما يحاسب بين الناس، ما يقضى بين الناس في الدماء. وفي الأحاديث كثيرة في ذم القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن. وإلى وقال تعالى ذكرني إذا أخطأت الرزق. وأيضا قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. والحرابة هذه يعني حد وعقوبة مغلظة جعلها الله عز وجل ردعا لمن يسفكون الدماء ويخوفون السبيل ويقطعون السبيل ويقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. قتل النفس أن نعلم هو جريمة قتل وقع على الأرض كانت حينما أقدم ابن آدم الأول على قتل أخيه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقصة دفنه وكيف أنه رأى غرابا قتل أخاه فحفر له في الأرض فدفنه فقال عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فتعلمنا سنة ابن آدم تعلم سنة القتل من غراب من طائر. وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مقتول يقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه لأنه هو أول من سن سنة القتل. وفي الحديث لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصد دما حراما. فالقتل محرم في الشرائع كلها ومن أشد ذلك شريعة الإسلام. أكثر الشرائع تحريما للقتل تحريما لسفك الدماء هي شريعة الإسلام. ولهذا كانت عقوبة القتل القاتل القتل قصاصا. ولكم في القصاص أو في القصاص حياة يا أولي الألباب. فمن الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل وأقروا عليه وشهدوا عليه ألا يسفك بعضهم دم بعض وأيضا ألا يخرج بعضهم بعضا من بيته ومن دياره. وهذه جريمة أخرى. وهذه الجريمة إخراج الناس من أرضهم كما يفعل اليهود كما يفعل المجرم بشار الأسد وكما يفعل المجرمون في العراق الرافضة الشيعة الحشد الشعبي الشيعي وليس الشعبي حيث يهجرون أهل السنة والجماعة من بيوتهم ويجعلونهم مشردين في العراء ثم يحرقون بيوتهم وينهبون بيوتهم فيرجعون فلا يجدون بيوتا لهم فيفرغون مناطقهم من أهلها ويأتون بعوائل من إيران ورافضة ويسكنونهم مكانهم في حرب مسعورة شرسة لاستئصال أهل السنة والجماعة من الشام ومن العراق ومن أماكن كثيرة. فلهذا مما أخذ على بني إسرائيل أيضا ألا يخرجوا فريقا منهم من ديارهم لأن إخراج الإنسان أو إخراج الإنسان من وطنه هذه جريمة ربما تكون أشد من القتل. كم من سوء من إخواننا السوريين والعراقيين تمنوا والفلسطينيين تمنوا الموت. هؤلاء الذين ركبوا في البحار من أجل أن يفروا ويطلبوا الأمان وماتوا صاروا طعما للأسماك أليس هؤلاء فروا من الموت؟ فروا من الموت إلى الموت ولكنهم قالوا لعل البحر أرحم بنا من هؤلاء الذين يزعمون الإسلام ولكنهم يتعاملون معنا كما لو كنا أكفر خلق الله. قال وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون يعني تعلون عليهم يعني تعاونون أعداءهم عليهم، هذا معنى تظاهرون عليهم. تظاهرون عليهم أي تؤيدون أعداءهم عليهم وتتعاونون مع أعدائكم مع أعدائهم عليهم بالإثم والعدوان، بالمعاصي والظلم والطغيان. وهذه لها قصة، أن اليهود في المدينة كانوا 3 قبائل، بني قريظة وبني النضير وبني قنيقع. كانت بني قريظة وبني النضير حلفاء الأوس من الأنصار، حلفاء الأوس من أهل المدينة قبل أن يكونوا أنصار وقبل أن يدخلوا في الإسلام، كانوا مشركين. وكانت بني قينقاع حلفاء الخزرج، وكانت تحدث معارك بين الأوس والخزرج. حلفاء الأوس بني قريظة وبني النضير يقاتلون معهم، وحلفاء الخزرج بني قنيقع يقاتلون مع الخزرج. فهؤلاء يقتلون من هؤلاء من اليهود كل طرف، ويخرجونهم من ديارهم فيعاونونهم ضد إخوانهم، فيقال لهم كيف تعاونونهم وتقتلون إخوانكم، تخرجونهم من دياركم من ديارهم والله حرم عليكم ذلك؟ فيقول لأننا حلفاء مع الأوس أو حلفاء مع الخزرج ولا بد أن ننصرهم. فأمروا بأن لا يسفكوا دماء إخوانهم فسفكوا، وأن لا يخرجونهم من ديارهم فأخرجوهم، وأن لا يعاونوا أعداءهم عليهم فعاونوا أعداءهم عليهم. لكن حينما يقع بعضهم في الأسر كانوا يفادونهم. وهنا جاء قول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض، يعني ليش حللتم أشياء وحررتم أشياء؟ ليش استبحتم دماءهم واستبحتم إخراجهم من بيوتهم واستبحتم أن تتعاونوا مع أعدائهم ضدهم، لكن لما يقع أحدهم في الأسر تسارعون إلى إخراجه وافتدائه؟ هذا لا يجوز، هذه انتقائية. فكان عذرهم أن هؤلاء حلفاؤنا ونحن نقاتل مع حلفائنا ولا بد أن نكون مع حلفائنا. فهنا ربنا عز وجل عاب عليهم ووبخهم على أنهم آمنوا ببعض ما حرمه الله في كتاب وكفروا ببعض ما حرمه الله عليهم. والأصل أن المؤمن يأخذ أوامر الله كلا لا يتجزأ، فما دام هذا الشيء الله حرمه علي فأنا أمتنع عنه، هذا الشيء أحله الله فأنا أفعله. اليهود لم يكونوا كذلك. فالله عز وجل هنا يقول ثم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، شهدتم على ذلك وأقررتم به ووافقتم عليه، ثم أنتم يا هؤلاء في ناهية في أداة نداء محذوفة، وهذه تشبه قول الله يوسف أيها الصديق، يا يوسف أيها الصديق، يوسف أعرض عن هذا، يا يوسف أعرض عن هذا. فهنا ثم أنتم هؤلاء، يعني ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني خالفتم ما أخذ الله عليكم من ميثاق وما أقررتم عليه وما شهدتم عليه، يعني لم تلتزموا بما أمركم الله به فقتلتم أنفسكم. ما معنى قتلتم أنفسكم؟ قتلتم أنفسكم معنى قتلتم أنفسكم يعني ذواتكم؟ الجواب لا، وإن كان يدخل بهذا المعنى. قال المفسرون قتلتم أنفسكم أي قتلتم إخوانكم، لأن الأخ بمنزلة النفس، لأن الأمة الواحدة بمنزلة النفس. ولهذا ربنا قال ولا تلمزوا أنفسكم، في واحد بيلمز نفسه، تلمزوا أنفسكم يعني تلمزوا إخوانكم، هذا هو. ولا تلمزوا أنفسكم، فهنا تقتلون أنفسكم أي تقتلون إخوانكم، فقتلكم لإخوانكم هو قتلكم لأنفسكم، لأن الأمة الواحدة كالنفس الواحدة. وهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. تقتلون أنفسكم، وقال بعضهم أي تتسببون في قتل أنفسكم، وذلك حينما تقتلون غيركم فيجري عليكم القصاص، فتكونوا قد عرضتم أنفسكم للقتل. وقيل تقتلون أنفسكم أي بأن فعلا تقوموا بقتل أنفسكم من اليأس والقنوط والإحباط، أو أنكم تعتقدون كما يعتقد أهل الهنود أنهم بقتلهم أنفسهم يخلصون ويعني يدخلونها في الحياة الأبدية وفي السعادة وفي غير ذلك. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم قتل النفس أو في القرآن قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه الآية في بني إسرائيل لكنها عامة لكل الشعوب والأمم، وخصوصا لأمة الإسلام. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجه بها في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه، ولهذا حرمت الشريعة قتل النفس، حرمت الشريعة قتل النفس، كما أن الشريعة حرمت قتل الغير كذلك حرمت قتل النفس. قتل النفس من أعظم الجرائم التي نهى عنها ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يعني على تظاهرون عليهم على إخوانكم مع أعدائكم بالإثم بالمعصية والعدوان الظلم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. قرأ بعض القراء تفدوهم، فيها قراءتان أسارى وفي أسرى، يأتوكم أسارى، أسارى وأسرى، وأسرى جمع أسير، وتفادوهم وتفدوهم قراءتان أيضا، وكلها من المتواتر، وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني رغم أن الله حرم عليكم ذلك، فجاء التوبيخ الاستفهام بعد فاء العطف، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كيف آمنتم بالفداء وكفرتم بالقتل وسفك الدماء والإخراج ومظاهرة أعداء إخوانكم عليهم؟ هذا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، لأن الله حرم كل ذلك عليكم في التوراة، كل ذلك حرمه الله عليكم في التوراة. وما أوجب الله عليكم فك الأسير، وفك الأسير هذا من الواجبات، كما أنه واجب على اليهود كذلك واجب في دين الإسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فك العاني، فك العاني، والعاني هو الأسير. قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. فيجب على المسلمين فداء الأسير، ولو لم يبق في بيت مال المسلمين إلا درهم واحد، كما قال بعض علمائنا. قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا الاستفهام للتوبيخ، يعني لا يفعل ذلك عاقل ولا يفعل ذلك مؤمن حقا. طيب، ما هي عقوبة من فعل ذلك؟ قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم، يعني إنما جزاء من يفعل ذلك منكم الخزي في الحياة الدنيا، إلا خزي في الحياة، والخزي هو العار والذل والفضيحة. طيب، هذا عقوبته في الدنيا، أن يكتب الله عليه الذل والعار والهوان، وفي الآخرة حينما يلقى الله يرد إلى أشد العذاب، يعني الله عز وجل أعد له أشد العذاب، ليس فقط أشد العذاب للمصورين الذين يصورون هذه الصور فيقال لهم انفخوا فيها وحيوا ما صنعتم ما صورتم، هنا أيضا الذي يأخذ من الدين أشياء ويدع أشياء، هذا له خزي في الدنيا وله أشد العذاب في الآخرة. هل أصاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك؟ هل يوجد في أمة الإسلام من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟ الجواب: نعم، كثير، وكله تشبه إيش؟ وتقليد اليهود بالنصارى، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول. قال: فمن الناس؟ ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمور يسمون بغير اسمها، ليكونن أقوام من أمتي يستحلون ما حرم الله بأدنى الحيل. اليهود حرم الله عليهم أشياء كثيرة فأخذوا بأشياء واستحلوا أشياء، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت واستحلوا الصيد يوم السبت واحتالوا، فمسخهم الله قردة وخنازير. وفينا في أمتنا للأسف من يقول لك: الإسلام دين شعائر، صلي وصوم وزكي وحج، شيء جميل طيب، لكن لا دخل للإسلام في السياسة، لا دخل للإسلام في الحكم، لا دخل للإسلام في الاقتصاد، لا دخل للإسلام في تنظيم حياة الناس. وإذا حاول بلد مسلم أن يطبق شرع الله تقوم الدنيا وتقوم عليه القيامة، ويصبح هذا الحاكم أو هذا البلد في دائرة الإرهاب، ويصبح محارب ومحاصر ومضيق عليه. ويوجد الآن من الكتاب للأسف الذين هم دعاة على أبواب جهنم من سخروا أقلامهم لإقصاء الدين عن الحياة العامة، والعياذ بالله. وهؤلاء ينطبق عليهم قول الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ يعني هذا ليست خاصة باليهود، كل من سلك مسلك اليهود فحرم أشياء وأحل أشياء مما حرم الله فهو داخل في هذا الوعيد. الله عز وجل كتب عليه الخزي والذل والعار والشنار في الدنيا، وفي الآخرة أشد العذاب في نار جهنم عياذا بالله. قال: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء، يعني إنما عقوبة من يفعل ذلك منكم الخزي في الحياة الدنيا، ومن أخزاه الله فلا يمكن أن يسعد، ولا يمكن أن تقوم له قائمة، ولا يمكن إلا أن يخيم عليه الذل، كما قال الحسن البصري: إنهم وإن هملجت فيهم البراثين فإن ذل المعصية لا يغادر وجوههم. وفي الدعاء المأثور: إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقرأ شعبة وغيره: عما يعملون. وما الله بغافل، هذا نفي الغفلة عن الله وإثبات كمال ضده، وهي العلم، أن الله عز وجل عالم أحوال عباده. وهذه نفي لإثبات كمال الضد. ثم بيّن الله عز وجل حال هؤلاء، وأنهم إنما فعلوا ذلك آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض إيثارا للدنيا على الآخرة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، حياة الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، اشتروها بالدنيا بالآخرة الباقية. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهؤلاء عظموا الدنيا وقدموا الدنيا على الآخرة، واشتروا الدنيا وباعوا الآخرة بثمن بخس. فماذا جزاؤهم وعقوبتهم؟ فلا يخفف عنهم العذاب، يعني عذابهم دائم، عذابهم دائم أبدي، ولا هم ينصرون، أي لا يجدون ناصرا ينصرهم من بطش الله ومن عذاب الله. طبعا نأتي إلى ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآيات. يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار، أنصار فيما بعد، يعني هم يعني أصل الأنصار، ولا لم يكونوا أنصار، كانوا مشركين، كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة. وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليه في دينه ونص كتابه. ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة، يستحلون ذلك والأموال. ثم إذا وضعت الحرب وأوزارها استفكوا الأسارة، يعني استدوا الأسارة من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة، هذا اللي أخذوه من التوراة فقط. فذمهم الله عز وجل وعابهم فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال تعالى لا تسفكون دماءكم أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه يعني يعاون عدوه عليه كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئ وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس لهذا قال تقتلون أنفسكم قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير قوله ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به والذي أرشدت إليه الآية الكريمة وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي قد أخبرت بها الأنبياء قبلهم واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم يعني يكتمون صفة النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه موجود في التوراة ولهذا قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم فلا يخفف عنهم العذاب أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا هم ينصرون أي ليس لهم ناصر مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه أحد هذا ما قاله حافظ ابن كثير رحمه الله باختصار ونأتي إلى فوائد هذه الآيات من الآية 84 إلى الآية 86 من فوائد هذه الآيات إخواني من فوائد هذه الآيات أن بني إسرائيل أخذ عليهم تحريم قتل بعضهم بعضا يعني هذا من شريعتهم وهذا من الميثاق الذي أخذ عليهم وأيضا أخذ عليهم تحريم إخراج بعضهم بعضا من ديارهم وهذه جريمة عظيمة وخطيرة وربما تكون أشد من القتل كما تقدم ومن فوائد هذه الآيات أن الأمة كالنفس الواحدة الأمة بمنزلة النفس الواحدة ولهذا قال لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم مع أنهم يسفكون دماء غيرهم من بني جلدتهم ويخرجونهم من ديارهم ومن فوائد هذه الآيات بيان الأسلوب البليغ في قوله لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وذلك أن مثل هذا التعبير فيه الحث البليغ على اجتناب ما نهي عنه وكأنه الذي اعتدى على غيره قد اعتدى على نفسه ومن فوائد الآيات أن بني إسرائيل قد أقروا على أنفسهم بهذا أقروا على أنفسهم بتحريم قتل النفس والغير وإخراج إخوانهم من ديارهم، وأقروا على أنفسهم بهذا الميثاق وشهد بعضهم على بعض. وهذا هو معنى قول الله ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ومن فوائد الآيات بيان تمرد بني إسرائيل، حيث إنهم نقضوا العهد الذي أخذه الله عليهم، فصار بعضهم يقتل بعضا ويخرج بعضهم بعضا من ديارهم، يعني ما التزموا بما أخذ الله عليهم من عهد وميثاق. فوائد الآيات أن بعضهم يتعالى على بعض بالإثم والعدوان، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. فوائد الآيات تحريم التظاهر على الغير بغير حق، تحريم التظاهر على الغير بغير حق، يعني يحرم منك تعاون عدوك ضد أخيك بغير حق. وهذا معنى قوله تعالى تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. أما إذا علا عليه بحق فإن هذا لا بأس به، كما قال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. من الفوائد أيضا تناقض بني إسرائيل في دينهم وقبولهم للشريعة، حيث أنه يقتل بعضهم بعضا ويخرج فريقا من ديارهم، ما إذا أتى بعضهم أسيرا فاداه، أي دفع فدية لفك أسره، لأنه واجب عليهم في شريعته أن يفدي بعضهم بعضا. وهذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه. ولهذا قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهذا ذكرني بإخواننا العاجم اللي يعيش في بلاد الغرب، أهم شيء عنده قضية الحلال، إنه ذبح حلال، حتى صاروا يضعون لهم على الماء يكتبون لهم حلال. ممكن تجده مثلا يقطع في الصلاة، لا يصلي على وقتها، ممكن تجده ربما يشرب الخمر، لكن إذا جاء على مسألة الذبح والأكل اللحوم يقول لك حلال ولا مش حلال. فهذا أيضا كذلك، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ومنها أن الكفر ببعض الشريعة كفر بجميعها، يعني من كفر بجزء من الشريعة كفر من الشريعة. يعني الآن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، في بعض الناس يصلون يوم الجمعة فقط، باقي الصلوات يعني كان ساقطا ما في عليه التكليف. في بعض الناس يصلون العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، جمعة صلوات أخرى ما يعرفون ذلك. وفي بعض الناس يصلون بعض الفروض ويتركون فروض، يعني صلاة الفجر هذه نسيا منسيا، أو ربما بعضهم يجمع الصلوات كلها. كل هؤلاء ينطبق عليهم قول الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. في بعض النساء المتبرجات يقول لك أنا بصوم الاثنين والخميس، أنا بصلي وهي معي ملابس الصلاة في الشنطة، لكنها تخرج كاسية عارية، وربما إذا ذهبت إلى المصلى للمسجد تأخذ ملابس الصلاة معها في حقيبة أو في شنطتها، فتدخل تلبسها تصلي فيها وتخرج عياذا بالله كما دخلت كاسية عارية. هل هذه آمنت بكل الكتاب؟ هل دخلت في السلم كافة؟ لا، آمنت بعض الكتاب وكفرت بعض. آمنت بالصلاة ولكن كفرت بالحجاب. فهنا قال لك من كفر بشيء من أجزاء الشريعة كفر بالشريعة كلها. فهذا الذي لا يعرف من الصلاة إلا الجمعة، هل يقبل الله عز وجل منه ذلك؟ أن يقتصر على صلاة الجمعة ولا يصلي باقي الصلوات؟ الجواب لا. فالكفر ببعض الشريعة كفر بجميعها. وجه ذلك أن الله توعد هؤلاء الذين يؤمنون بعض الكتاب إذا آمن بعض الرسل إذا آمن ببعض الرسل دون بعض فإنه كفر بالجميع. اللي بآمن برسول وما بآمن ببقية الرسل كفر بالجميع. دليل ذلك كذبت قوم نوح المرسلين. طب في قبل نوح رسل؟ نوح نبي آدم نبي وليس رسول. ومعنى ذلك أن الذي كذب بنوح الذي هو أول رسول ولم يسبقه رسول فقد كذب بكل الرسل. فجعل من كذب بنوح مكذبا لجميع الرسل. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. من فوائد هذه الآيات أيضا مضاعفة العقوبة على بني إسرائيل لأنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. ويدل على ذلك قوله تعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وبما أن اليهود قوم بهت كتب الله عليهم الخزي في الدنيا فعلينا نحن ونحن نحارب اليهود ونعادي اليهود أن نستغل هذا الذل والهوان وهذا الخزي الذي أوقعه الله على اليهود في حربنا معهم. ومن فوائد الآيات إثبات يوم القيامة وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين مبعوثين من قبورهم. يدل عليه قوله تعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ومن فوائد تهديد الذين نقضوا العهد لقوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون فإنه أو يعملون فإن هذا وعيد وتهديد من الله له. ومن الفوائد كمال علم الله سبحانه وتعالى ومراقبته لخلقه يدل عليه وما الله بغافل عما تعملون أي أن الله مطلع عليه. ومن الفوائد إثبات أن صفات الله تعالى ثبوتية ومنفية لكن يجب أن نعلم أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى وإنما النفي الواقع في صفاته لبيان كمال ضد ذلك المنفي. ففي قوله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا إثبات كمال العدل مع نفي الظلم عنه. وفي قوله تعالى وما مسنا من لغوب إثبات كمال القوة مع نفي اللغوب عنه. وعلى هذا فقس فالطابت في الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه أنها تدل على نفي تلك الصفة وعلى ثبوت كمال ضدها. ومن الفوائد توبيخ من اختار الدنيا على الآخرة توبيخ من اختار الدنيا على الآخرة وهو مع كونه ضلالا في الدين فهو سفه في العقل لأن الدنيا متاع قليل ثم يزول والآخرة خير وأبقى. تدل على ذلك أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. فائدة 17 أن هؤلاء القوم خالدون في العذاب أبدا الآبدين لقوله تعالى فلا يخفف عنهم العذاب. الفائدة 18 والأخيرة أن المجرم لا يجد ناصرا له يمنعه من عذاب الله عز وجل لقوله تعالى ولا هم ينصرون. ثم هنا مسألة أن هذه قصة الله تعالى أن هذا الذي قصه الله تعالى علينا من أخبار بني إسرائيل مضمونه التحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص وأن هذا أيضا تحذير لنا معاشر المسلمين. ولكن مع الأسف إن بعض هذه الأمة وقعوا في جنس ما وقع فيه بنو إسرائيل وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا وبالله التوفيق ونقف عند قوله تعالى ولقد آتينا موسى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل الآية 87 من هذه السورة المباركة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.